بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. هذا شباب. السلام عليكم يا شباب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا الشجرة دي هالحين يرخت يلعب، ما في زي أول يسمات ولا زان ولا يسليت على طول. شوف يا زقرتان يلا شقردية، إذا يسمعت أذان أنا طول وقفت لعب، ما في يلعب، ما في شوف تلفزيون، ما في يذاكر، ما في يلعب ولا اشتيسان، يتركت كل حاجة، روح على طول يمل صلاة زي هالحين. أنت خلاص ما شلا من صلاة بالمسجد، هالحين وقت لعب، هالحين يلعب. يلا يلا شباب يلا يلعب، يلا سوا سوا، أنا معك. يلا يلعب، يلا يلعب يلعب يلعب يلعب شد الحمى شد الحمى يرفع يرفع ناول ناول العب العب شد الهمة، اتعب تكسب نحو القمة، لا لا تكسل انت الافضل، يالله يالله شد الهمة. العب العب شد الهمة، اتعب تكسب نحو القمة، لا لا تكسل انت الافضل، يالله يالله شد الهمة، يالله يالله شد الهمة، يالله يالله شارك معنا، لعبوا مهارة تمتنى وتكمل لعبك بخرقك، يالله يالله شد الهمة. العب العب شد الهمة، اتعب تكسب نحو القمة، لا لا تكسل انت الافضل، يالله يالله شد الهمة، يالله يالله شد الهمة. فكر فكر لازم تربح، لازم توصل، لازم تنجح، خلك صاحي احذر تسرح، يالله يالله شد الهمة. العب العب شد الهمة، اتعب تكسب نحو القمة، لا لا تكسل انت الافضل، يالله يالله شد الهمة، يالله يالله شد الهمة. قوي قلبك طول اللعبة، خطط تكسب حبة حبة، اللي تكسب العبه، يالله يالله شد الهمة. العب العب شد الهمة، اتعب تكسب نحو القمة، لا لا تكسل انت الافضل، يالله يالله شد الهمة، يالله يالله شد الهمة. حيلك شده خصمك عده، لو مرة تخسر بترده، عزمك خلى محد قده، يالله يالله شد الهمة. العب العب شد الهمة، اتعب تكسب نحو القمة، لا لا تكسل انت الافضل، يالله يالله شد الهمة، يالله يالله شد الهمة. العب العب لا لا تبالي، خلك في لعبك مثالي، وخلك متعاون يا الغالي، يالله يالله شد الهمة. العب العب شد الهمة، اتعب تكسب نحو القمة، لا لا تكسل انت الافضل، يالله يالله شد الهمة، يالله يالله شد الهمة. العب في خطة مدروسة، لا تخلي هاللعبة حوسة، تلقى النتائج معكوسة، يالله يالله شد الهمة. العب العب شد الهمة، اتعب تكسب نحو القمة، لا لا تكسل انت الافضل، يالله يالله شد الهمة، يالله يالله شد الهمة. الاناني لعبه فاشل، لانه اصلا شخص جاهل، خلك منه بس الحاصل، يالله يالله شد الهمة. العب العب شد الهمة، اتعب تكسب نحو القمة، لا لا تكسل انت الافضل، يالله يالله شد الهمة، يالله يالله شد الهمة. حرك دمك كلش جايز، يمكن تصبح انت الفايز، اللعبة فيها جوايز، يالله يالله شد الهمة. العب العب شد الهمة، اتعب تكسب نحو القمة، لا لا تكسل انت الافضل، يالله يالله شد الهمة، يالله يالله شد الهمة. اضحك وقبل بالخسارة، الدنيا هذه دوارة، وبارك للفايز بجدارة، يالله يالله شد الهمة. العب تكسب نحو القمة. لا لا تكسل انت الافضل. يالله يالله شد الهمة. يالله يالله شد الهمة.